إيش؟ نعم نعم نعم. لا ما هي منفرد، لأن من شرط الاضطراب أن يتعذر الترتيب. يرجح ما اتفق عليه الشيخان فهو أولى. وست ركعات برد بها مسلم لما يذكرها البخاري. أي ما يمكن يكون الرابع عنه يختلف. نعم. الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، والصلاة جامعة، ويجوز أيضا الصلاة ما الصلاة جامعة إلا إذا قلنا بالقول الذي أشرنا إليه قبل قليل أن الحال تأتي في موضع الخبر، لكن العلماء ذكروا شيء وشيء النص بهما والرقي عبد الرحمن. ايش يعني؟ ما من شيء وعدكم الله به في الاخره الا عرض له كالاول، لفظ الاول تولدونه يعني تدخلونه، والناس يدخلون الجنه والنار ولا بد. ايش؟ لا ما اظن ما جاء وقت السؤال. ما جاء وقت السؤال. ما انتهى الباب شيء. هو إذا انتهى الباب وكان طويلا خمسة أسئلة، وإذا انتهى وكان قصيرا ثلاثة أسئلة. حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء أنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلت على عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس يصلون؟ فأشارت برأسها إلى السماء فقلت آية؟ قالت نعم. فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم القيام جدا حتى تجلى للغشي، فأخذت قربة من ماء إلى جنبي. هذا الحديث تحقيق مشكلة، وما بين الصلون فرفعت إلى السماء فأشارت برأسها إلى السماء فقلت آية؟ قالت نعم. ألا يظن ظاهره أن نور النهار لم يتغير، أو يقال أنه متغير لكنها لا تدري هل يحدث صلاة أو لا؟ المعروف أن الخسوف كان كليا وهذا لا بد أن يؤثر على الضوء، فلعلها يعني استغربت أن يجتمع الناس ويصلوا. فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث أيضا جواز الإشارة إلى السماء بالرأس، ولا يقال إن هذا منافي قوله صلى الله عليه وسلم وتشديده في رفع الناس في رفع المصلي رأسه إلى السماء، لأن هذا رفع بدون رفع البصر، يعني يقول كذا ما يكون كرفع البصر الثابت. نعم. فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم القيام جدا حتى تجلى للغشي، فأخذت قربة من ماء إلى جنبي حتى تجلى للغشي فأخذت قربة من ماء إلى جنبي فجعلت أصب على رأسي أو على وجهي من الماء. قالت فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، ما من شيء لم أكن رأيته إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء

أصلا ما في ما في تعارض أصلا، لأن يعني قصتان منفردتان، كل واحدة رأى الرسول فيها ما لم يره الأخرى. نعم. هذا رجل في الصلاة فأراد أن يأخذ منديلا. أراد أن يأخذ منديلا. نعم. وإن رفع عن الصلاة. نعم. فنزل وأخذ منديل ووعد قائما. إيه. يقول أحد الأخوة يقول يحاول عند بعضهم فلهم في العين لأنه بقي في مقدار كثير استقام وكرة بقي وهو جالس يعني أتى بالركن. ما تقول في هذا؟ هل هو حنى ظهره كالراكع؟ نعم. ولا نزل جالسا؟ نزل جالسا. اي انزل يعني. هذا لا لا لا يصح قيامه، لانه ليس ترك ركن من اركان الصلاه وهي القيام. ولهذا اذا كنت تعرفه فمره عن ان يعيد الصلاه. اين عدم ايش؟ إيه ما في قراءة معينة، يعني ما في صورة معينة تقرأ. وأما قول ابن عباس نحو من سورة البقرة أو سورة البقرة أو نحوها، فهذا ما يدل على أنه يسن شيء معين. لكن بعض الإخوة يختارون السور التي لها يعني فواصل مؤثرة وفيها إشارة إلى الآيات، مثل سورة الإسراء، سورة المريم، سورة طه. نعم، هذه كلها تؤثر لها، تأخذ النفس. نعم. لا لا لا لا لا تجحدنا حقه. أصل الكفر نوعان، كفر شرع وكفر لغة. الكفر اللغوي هو أن يستر الإنسان حق غيره ولا يقوم به، فالمراد هنا الكفر اللغوي. نعم. كيف قد يكون صغيرا؟ شلون؟ ها؟ كيف؟ أيهم؟ أنا قد يكون من الكبائر في هذا. الممتع. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: وحدثنا أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين وعثمان بن أبي شيبة كلاهما عن بشر، قال أبو كامل حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عمارة بن غزية قال حدثنا يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجنائز، الجنائز جمع جنازة ويقال جنازة، وكلاهما بمعنى. وقال بعضهم: الجنازة بالفتح الميت فوق النعش، والجنازة بالكسر النعش. وذكر العلماء رحمهم الله كتاب الجنائز، ذكروه في كتاب الصلاة، لأن أهم ما يفعل بالميت هو الصلاة، الصلاة عليه، وإلا فلها علاقة في كتاب الفرائض وكتاب الوصايا وما أشبه ذلك. ثم ذكر المؤلف رحمه الله عن مسلم عن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قال لقنوا، والتلقين هو التعليم، ويكون في الغالب في من لا يعقل